الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلوات الله وتسليماته على سيدنا نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في الحديث الصحيح إن شاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي بسند حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم من شعبان. فقال صلوات الله وتسليماته عليه: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال. وأحب، أو قال: وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرر حقيقة واقعة عرفها العرب قبل الإسلام، وأكدها الإسلام في شريعته، ويلفت النظر إلى حقيقة أحدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلوب المؤمنين وقلوب الموحدين المتابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول ذاك شهر بين رجب ورمضان، شهر يغفل الناس عنه، شهر ترفع فيه الأعمال، حين يقول صلى الله عليه وسلم بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان، فرجب شهر من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. والأشهر الحرم عرفها العرب في جاهليتهم، كانوا تشتاق نفوسهم إلى الأشهر الحرم، لا شوقا لأيامها ولياليها، ولكن شوقا للأمن الذي يفتقدونه في عامهم كله. فهم العرب فهم لا يعرفون الاستقرار ولا يعرفون الأمن ولا يعرفون النظام ولا يعرفون احترام بعضهم لبعض طوال عامهم في جاهليتهم الأولى. كانوا يعتدي بعضهم على بعض وتعمهم الفوضى، ولا تكاد نار الحرب تنطفئ أبدا ظلما وعدوانا. تنهب الأموال وتنتهك الأعراض وتقتل النفوس ويسبى الأولاد الصغار والبنات والنساء وتشرد الأسر، لا لشيء إلا لمجرد الفوضى التي اعتادوها والظلم الذي اعتادوه وحب التعدد الاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس. وما أشبه الليلة بالبارحة. هؤلاء العرب في جاهليتهم الأولى كانوا يعتدي بعضهم على بعض في ليلهم ونهارهم، وكانت نفوسهم لا تهدأ ولا يأمنون على أموالهم ولا أعراضهم ولا أولادهم ولا بناتهم ولا نسائهم ولا بيوتهم. فكانوا يشتاقون لشهر رجب لأنه يأتي بعد حروب مسعورة وبعد فوضى قتالة، فيشتاقون لرجب يستريحون فيه، يجدون فيه محطات الاستراحة والشعور بالأمن والشعور بالطمأنينة، يأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وأولادهم، تهدأ نفوسهم تهدأ أعصابهم، تعرفوا قيمة رجب. ثم جاء الإسلام فعظم الأشهر الحرم، بل حرم الدماء والأموال والأعراض في كل لحظة من أوقات الزمان، في رجب وفي غير رجب، في الحرم وفي غير الحرم. ألا إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، في جميع الأحوال يحرم الإسلام الاعتداء على الأموال أو الأعراض أو الأنفس. فما بال العرب؟ حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ويسبي بعضكم بعضا، أو قال يسبي بعضكم بعضا، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سمعوها وما عقلوها وما قدروها وما تابعوا نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذه الدنيا دار الممر، نتزود فيها لدار المقامة. الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، علمناها وشهدنا بها ونقر بها والحمد لله رب العالمين. لكن إذا كانت الدنيا دار ممر يجتهد فيها العقلاء في أن يتزودوا لدار المقر، دار الممر نعيش فيها أيام معدودة وسنين محدودة والرحيل آت لا محالة، وها نحن في كل يوم نودع رجالا ونساء صغارا وكبارا، فهل اتعظنا دار الممر يتزود فيها للآخرة ويجتهد فيها من يجتهد من طلاب الآخرة بالعمل الصالح؟ لكن قد تأتي أيام أو لحظات يقصر فيها الإنسان، بل قد يؤدي الإنسان عملا صالحا تشوبه أمور من التقصير أو الإساءة، قد نعمل عملا صالحا لكن نقصر فيه، لا يكون على وجه التمام والكمال، وقد تشغلنا الدنيا فلا نتزود الزاد الذي ينجينا في الدنيا وفي الآخرة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقيب الحسيب سبحانه وتعالى يحاسبنا على الصغير والكبير، وهذا ما نص عليه القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بل يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي موسى: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، لأنه إله يقوم على شؤون خلقه، لو غفل عنهم لحظة لهلكوا جميعا. إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام، يرفع القسط أو يخفض القسط ويرفعه، أي يعامل الناس بميزان الحق والعدل، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. اعقلها أيها المسلم أيها الموحد، اعقل وصية نبيك، اعقل هذا المصباح الذي جاءك من محمد صلوات الله وتسليماته عليه. يرفع إليه إلى الله عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره. أيها الإخوة الأحباب، نحن نوقن بذلك ونعلم أن أعمالنا ترفع بلحظة بلحظة، عمل الليل يرفع قبل النهار وعمل النهار يرفع قبل الليل، لكن قد نقصر وقد نعمل عملا ليس على وجه التمام والكمال، فيأتي ربنا برحمته فيوحي إلى خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ليقول لنا من علوم الغيب التي يوحي بها إليه ربه، يقول لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تفتح في يوم الاثنين والخميس، تفتح أبواب الجنة في يوم الاثنين والخميس، أي هناك لحظات مباركة يضاعف فيها الآجر وتنشط فيها الهمم وينبغي أن تقوى فيها العزائم، يوم الاثنين والخميس من كل جمعة، والحديث في الصحيح عند البخاري ومسلم. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فينظر الله إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد أو لرجل بينه وبين أخيه شحناء. الله يطلع علينا يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لنا زلاتنا وتقصيرنا، ويفتح لنا أبواب الرحمة للتوبة والقبول، لكن المشرك يحرم من هذا الخير، وجدير أن يحرم لأنه أشرك مع الله غيره. ورجلين أو رجل بينه وبين أخيه شحناء، شحناء بغض شديد يشحن به القلب فيتمادى صاحبه في العداء لإخوانه، فيقول الحق تبارك وتعالى: أخرا هذين أو أنظرا هذين حتى يصطلحا، ثلاثا أنظرا هذين حتى يصطلحا، أنظرا هذين حتى يصطلحا. فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب الخير في يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن شغلنا شغلنا ولم نذكر هذا في يوم خميسنا ولا يوم الاثنين. وتمضي الأيام وتمضي الشهور، شغلتنا الدنيا، شغلتنا أهلنا وأموالنا، شغلنا بالدنيا. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لنا: إن مر عليك العام في غفلة فلا تغفل في شعبان. إن مر عليك العام فيه قصور وتقصير فلا ينبغي أن يكون هذا في شعبان، فانتبه، تيقظ. الشافع المشفع يقول لك: استيقظ من غفلتك أيها العاقل، وانظر كم مضى من عمرك، وتوقع كم بقي من عمرك، كم مضى من عمرك، وكم لحظة أو كم ساعة بقت من عمرك. فيأتي شعبان ليقول لنا النبي من بني عدنان محمد صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه. رجب عرفوا قيمته لأنه شهر حرام، عرف قيمته الجاهلون ولم يعرف قيمته الغافلون. ورمضان موسم الخيرات والطاعات والتنافس في الخير، تنشط فيه الهمم وتقوى فيه العزائم. شعبان أين الناس؟ يأتي محمد ليقول للناس: تيقظوا، موسم الخيرات، موسم القبول، موسم المراجعة للنفس هو شعبان. قصرت، عملت عملا ليس على وجه التمام والكمال في غير شعبان، فانتهز الفرصة، وهو شهر ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه أعمال العام كله. شهر المحاسبة، الناس يحاسبون أنفسهم أو يعدون حساباتهم في شهر يونيو، شهر 6، أو في شهر 12 الميزانيات المالية. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن أن حساب الختام في شعبان قبل أن يؤتي رمضان. وفي شعبان ليلة فيها البهاء والجمال، إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين، يطلع إلى كل خلقه فيغفر لكل عبد لم يشرك بالله شيئا إلا مشرك أو مشاحن أيضا، إلا مشرك أو مشاحن أيضا، امتلأ قلبه بالبغضاء لخلق الله وأصر على عداوة الناس والعياذ بالله. أيها الإخوة الأحباب، نبيكم محمد يخاطبكم ويبعث إليكم بهذه الهدايا والمنح والتحف. في كل جمعة تسمعون تحفا تأتيكم من رسول الله، فهل استقبلتموها بعين الإجلال والإكبار والإحترام والتقدير؟ هل قبلتم نصيحة حبيبكم الذي يحب لكم الخير، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم؟ إخوتي، شهر شعبان شهر المناسبة لمراجعة النفس، شهر تفتح أبواب فيه الخير. إن استطعت أن تصوم فالحمد لله رب العالمين، إن صمت الاثنين والخميس فالحمد لله رب العالمين، إن لم تستطع فحسن خلقك على قدر ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه قال: إن لصاحب الخلق الحسن درجات صائم قائم الليل وصائم النهار. إن لصاحب الخلق الحسن، إن لصاحب الخلق الحسن درجات قائم الليل وصائم النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيد الأولين والآخرين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارزقنا متابعته، وارزقنا متابعة هديه، وارزقنا محبته، وارزقنا شفاعته، صلوات الله وتسليماته عليه وآله وصحبه. أيها الإخوة الأحباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا من شعبان، كما صح الحديث لم يكمل صيام شهر كما أتم رمضان إلا ما كان من شهر شعبان. وللعلماء في هذه نظرة ورؤية، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في مجاهدة نفسه مبلغا لم يبلغه أحد غيره، جاهد نفسه في طاعة الله في كل أيامه وشهوره، وكانت له نوافل يؤديها من صلوات وصيام في كل شهور، لكن رمضان يصومه فرضا، تصوم 30 يوما أو 29، تصومه فرضا، وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا. ففي رمضان ليس هناك صيام نافلة، لا تستطيع في رمضان أن تصوم الاثنين والخميس نافلة لأنك صائم فريضة. فكان النبي محمد يسابق ويسارع إلى الخيرات، فيصوم كثيرا من شعبان كأنه يجعل في ذلك عوضا عن الاثنين والخميس في رمضان. إذا كان شهر فيه 8 أيام اثنين وخميس، ففي رمضان لن يصوم نافلة رسول الله لأنه صام فرضا، فيسارع للخيرات فيصوم في شعبان حتى يعوض ما يكون في رمضان. ثم أنه بنفس الحديث يحب أن يرفع عمله وهو صائم، فإذا كان المعصوم أول من تفتح له أبواب الجنة وتهز له حلق أبوابها، وأول شافع وأول مشفع، خير خلق الله، صاحب المقامات العلى، يتزود بالنافلة في شعبان حتى يعوض ما يكون في رمضان. فما بالنا نحن، وأين نحن من هذا؟ إن لم يكن فلنصل ألسنتنا من اللغو والرفث، إن لم يكن فلنحفظ جوارحنا مما يحرم علينا، إن لم يكن فلنحسن أخلاقنا كما بين صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الخلق الحسن درجات قائم الليل وصائم النهار وإن قل عمله. إن حسن خلقه وخلص عمله فله درجات قائم الليل وصائم النهار على مدى أيام الدهر كله. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا همة عالية وعزيمة قوية حتى لا نتراجع في طاعة الله، وحتى لا نتأخر في القدوم على الله، وحتى لا يأتي الآتي يوم الجمعة بعد مرور الساعات. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبكير إلى الجمعة لأنها موسم الخيرات وموسم الطاعات. ماذا أخذنا من النوم وماذا نأخذ من دنيانا إلا طاعة الرحمن؟ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وحد رايتهم، واجمع كلمتهم، واجمع قلوبهم على طاعتك ومحبتك، واجمع قلوبهم على طاعتك ومحبتك. رد الأمة إليك ردا جميلا، رد الأمة إليك ردا جميلا، رد الأمة إليك ردا جميلا. ارفع رايتها